ابن البراغة أين خالك؟ إنني خالي حبيش ذو الفعال الأفضل، خالي الذي غصب الملوك نفوسهم وإليه كان حباء جفنة ينقل. إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. شبه الجزيرة العربية هو أول مكان في العالم بدأت فيه المبارزات الكلامية. اتنين شعراء بيتحدوا بعض قدام الناس في السوق، كل واحد بيرتجل قصيدة بيهجوا فيها خصمه. اللي كان بيبهر الناس براعة الشعراء دول وسرعة البديهة والملكة في استخدام اللغة، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل عليهم معجزة نزل القرآن الكريم عشان فيه إعجاز لغوي، ولما قروه قالوا إن الكلام ده استحالة يكون فيه إنسان كتبه، ده منزل من رب. وطور العرب الشعر أكتر وأكتر لدرجة إنهم أنشأوا علم اسمه علم العروض، وهو تقسيم الشعر إلى بحور حسب إيقاع الكلام. إن انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرسته من علي. واللي ألف ده الخليل ابن أحمد الفراهيدي، لما كان ماشي في سوق الحدادين وسمع إيقاعات طرق السيوف والحديد ابتكر موضوع الإيقاع في الكلام ده. الأفكار دي وصلت أفريقيا عن طريق التجارة والأفارقة بطبيعة ثقافتهم فيها الإيقاع والطبل، فقالوا الشعر على إيقاع وموسيقى. لما كولومبوس اكتشف أمريكا أخذوا بعدها كتير من الأفارقة معاهم كعبيد، وكانوا بيحكوا مشاكلهم ومشاكل الشارع والحياة على الإيقاع. والفن ده بدأ يظهر وسموه راب وانتسب لأمريكا، بس هو في الحقيقة أصله عربي.